قابل العذار أعد أعد إلي يا ربي واقبلنا طب علينا وسامحنا يا ربي ووفقنا لطاعتك يا إله يا عالم الأسرار يا عالم السر لا يدري به أحد يا عالم السر لا يدري به أحد ومعطي الحمد من بالحمد لباك معطي الحمد من بالحمد لباك من بالحمد لبك سبحان ذاتك لا ند ولا مثل لا ند ولا مثل سبحان ذاتك سبحان ذاتك لا ند ولا مثل لا ند ولا مثل لا ند ولا مثل فما رأيناك ولكن عرفنا ما رأيناك ولكن عرفناك ولا طمعا ولكن حنينا إلى أنوار لقياك يا مداد يا مداد يا مداد مداد مداد يا سر الوجود مداد حاضر النبي مداد يا مداد يا روح الوجود المدى حاضر النبي مداد لك ظل سيدي يا رسول الله يا من ليس لك كثافة سيدنا النبي سيدنا النبي كما ترى من أمامك نور على نور على نور على نور سيدنا النبي سيدنا النبي

خفيت عن المعنى خفيت عن المعنى المعنى المعنى بدقتك سبحانك رب سبحان ذاتك لا ند ولا مثل فما رأيناك ولكننا عرفنا ما رأيناك ولكننا عرفناك إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن حنينا إلى أنوار لقياك يا رب يا رب إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن حنينا حنينا حنينا إلى أنوار نقيا لكن حنينا حنينا حنينا إلى أنوار لقيا ربي ولكن حنينا حنينا حنينا إلى أنوار نقيا بدون الليل طريقا من عطايا اجعلني مسبح بحبك مملوء بحبك مشغوف لقربك مشغول بنجواك دائما ابدا ربي اجعلني مسبح بحبك مملوء بحبك مشغوف لقربك مشغول بنجواك دائما أبدا ربي لا تشغلنا بسواك اجعلني يا ربي مسبح بك مملوء بحبك مشغوف مشغول بنجواك رحمك رحمك يا رب رحمك يا رب في روح امتحن وفي قلب عبيدك عند الكرب إلا بحق طه وآل البيت ترحمنا ومن لعبيدك عند الكرب إلا كرحمة في روح تحن وفي قلب يا نجاك بحق طه وآل البيت ترحمنا ومن لعبيدك عند الكرب إلا كان يا خلفاء النبي مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد عثمان يا مدد سيدنا اللي